إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام القراءة في كتاب السنة أو شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال رحمه الله تعالى بعدما بين السنة وأن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة، بين أنواع السنة وبين أن السنة أنواع. فمن السنة لزوم الجماعة، كما تقول: من السنة أنك إذا عطست تحمد الله، وإذا عطس أحد من السنة أن تقول له يرحمك الله. فمن السنة التي هي الإسلام، ومن تركها ترك الإسلام، لزوم الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين. والمراد بالجماعة هنا الجماعة الذين هم على الحق، وإلا كل يدعي أنه جماعة المسلمين، وسوف تعرف من هم جماعة المسلمين الحقيقيين. فالذين ليسوا على الحق وليسوا على أصول السنة لا يسمون جماعة، وإنما يسمون فرق. وكل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام لا تسمى الجماعة، لا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. فالمراد بالجماعة هنا هم أهل الحق. وما هو الحق؟ هذا الذي سنعلمه. أعرف الحق تعرف أهله، وليس بالضرورة أن يكونوا كثيرين، بل الجماعة ولو كان واحدا، لو كان واحدا باقيا على الحق فهو الجماعة. فالجماعة هم أهل الحق، قلوا أم كثروا. فالذي يلزم من كان على الحق هو مع الجماعة، ومن خالفهم فهو نزع ربقته أو ربقة الإسلام من عنقه. ولزوم الجماعة وهو معناه عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. قال: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما في الحديث: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه الترمذي. وهذا وعيد شديد. فإن كانت المفارقة في العقيدة، إذا فارقهم في التوحيد والقدر والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، فهذا كافر، قد خرج من الإسلام. وإذا كانت المفارقة دون ذلك فهو على ضلال. والحاصل أن الذي يفارق الجماعة لا خير فيه، ومفارقة الجماعة لا خير فيها، بل فيها الشر والمرارة والعذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بما سيحصل من الفتن والتفرق، قال له حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوف الناس من الفتن ويهيئهم لسماع الحل الحلول، قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: تكون بالكتاب والسنة، وهذا دليله أن تلزم جماعة المسلمين. الكتاب والسنة هما الدليلان اللذان يبينان أصول الجماعة، فمرجعهم إلى الكتاب والسنة، وليس مرجعهم إلى فلان ولا قول فلان، بل مرجعهم إلى الكتاب والسنة. فإذا سمعتهم يقولون قال الشيخ وقال فلان وقال الزعيم وأنا لا أرى إلا ما يراه الشيخ، فهؤلاء خرجوا عن الجماعة، نقضوا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وهو الكتاب والسنة، فارقوا الكتاب والسنة. والثاني أن يكون لهم إمام مسلم يقودها وترجع إليه، لأن لا يمكن ولا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم لا إمام لهم، بل لا بد أن يكون لهم إمام يحكمهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق، أمره أن يعتزل الفرق، لأن بدون إمام ستختلق أو ستختلق جماعات وأحزاب وزعامات وشعارات، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتزل تلك الفرق ولا يكون مع جماعات هكذا غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. وهذا فيه أن المسلم لا يكون مع المخالفين، الجماعة المخالفة لا يكون معها. وسنعرف نماذج عن المخالفين الذين يتكررون في كل مصر وعصر في كل زمان ومكان. فلا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه. فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام، هذا مذهب أهل السنة، وتجد هذه العبارة متكررة في كتب السنة: لا جماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا هو مذهب المسلمين، وهذه هي السنة التي يشرحها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وفي هذه العبارة نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال، ما دامت عندهم أصول السنة. تجد جماعة يقرؤون كتب السنة ويلزمونها، لأن كتب السنة ذكرنا أن الموجود منها 80 أو أكثر كتاب، أكثر من 80 كتاب موجود مطبوع، كلها تسمى كتاب السنة، ذكرت ما سنذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، أو ما ذكره الإمام البربهاري في هذا الكتاب حول الصحابة وحول القرآن وحول الصراط وحول الميزان وحول الإمام وحول الفرق الضالة وحول الشيعة والخوارج، كلها بينت هذا الأمر. ينبغي ولا تجد كتابا يخالف الكتب الأخرى، بل كلها متفقة، لأن مشربها واحد، مشربها الكتاب والسنة وتفسير السلف، آثار السلف رضي الله عنهم. قال فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. العرب قديما كانت لما تسوق الأغنام تربطها من عنقها بحبل، حبل واحد طويل يربط قطيع من الغنم، ويسوقونه، يذهبون به للسوق أو يذهبون به إلى المرعى، فتنساق الأغنام كلها في قطيع واحد. ولو أن شاة نزع الحبل من عنقها أخذها الذئب، سيأخذها الذئب، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية اللي خرجت على القطيع، لأن القطيع يحرسه الراعي ومعه الكلاب، كلب الحراسة، ولذلك لا يقرب الذئب، لا يقترب من القطيع. وهم يربطونها لكي لا تتفرق ولا تضيع، فإذا تفرقت أمكن أو تمكن الذئب من أخذ بعضها. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. قال رحمه الله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه عن الطريق، مضلا لغيره، لأن الذي ضل وته لما يراه الناس على تلك الضلالة يتبعونه، الذين يقتدون به يتبعونه، أهله، أولاده، جيرانه، تلاميذه إذا كان معلما. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يؤدي بنفسه إلى المهلكة برأي يراه أو منطق يتمنطقه أو فلسفة يتفلسفها أو عاطفة يميل إليها أو شذوذ يعني ينفرد برأيه، مع أن هناك عصمة في هذا الدين، عصم الله هذا الدين بالعلماء الذين يرون بنور الله، فيهم البركة وهم أكابر وعندهم الفراسة وعندهم البصيرة وعندهم التجربة. فلا ينبغي أن ينفرد المرء برأيه ويشذ عليهم، لأن من شذ في النار. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. كيف نعرف أن هذه هي الجماعة التي يريدها الإسلام ويزكيها الإسلام؟ من هم هؤلاء الجماعة وما شأنهم وما طبيعتهم؟ الجماعة المقياس والنموذج والمثال هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم الجماعة. أي عمل تريد أن تفهمه من الكتاب والسنة أعرضه على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة التابعين ممن قال الله فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمن الناس بهذا الإيمان، بمثل هذا الإيمان الذي أنتم عليه، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في الشقاق. اللي خالف الصحابة فقد شاق الله ورسوله، فقد شاق الله ورسوله. هؤلاء هم الجماعة، وهؤلاء هم الذين يجب علينا وجوبا اتباعهم وأن نكون معهم، ولو نالنا ما ينالنا من الأذى والتهديد والتعيير والسب والشتم والمقاطعة والتهجم بالكلام ينبغي أن نصبر. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه هي السنة. ما ظن أن الناس سيوافقونك؟ قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. لابد الذي ينهج هذا المنهج، منهج الرسل، اللي ينهج منهج الرسل سوف يلحقه ما لحق الرسل. فالذي يريد أن يكون مع الجماعة ينبغي أن يصبر ويتحمل ويحتسب، ما دام على الحق يحتسب ولا ينحرف عن الحق ولا يؤثر الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لأن أعداء السنة نوعان: إما مخالف وإما مخدل. المخالف معروف، ولكن قد يكون هناك مخدل وهو من المسلمين لكن يخذلك ويخذلك ويريد أن يوافق ويتابع المخالفين ويتحاشى مخالفتهم، بل يذوب ويتميع فيهم، وإن لم تتبعه قد يعاملك بمعاملة سيئة، يمنع عليك خيرا أو يسلط عليك شرا أو يسبك أو يقذفك أو يتهمك أو يتهجم عليك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإلا الأعداء والمخذلين ودوا لو تدهنوا كما فيدهنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ود الذين كفروا لو، يعني الكفار ما زالوا يراودون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فدعاة السوء ما زالوا وراءك، إما بالإغراء وإما بأنواع من الشر والأذى الذي يسلطونه عليك. فالمقياس الذي نقيس به الجماعة هم هو قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى عن المتبعين لهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم السابقون، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا السابقين ولا اللاحقين ولا الحاضرين، ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمتأخر من المسلمين يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير وأهل السنة الذين كانوا على السنة والذين قال الله عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ولو كان بينهم وبينه زمان طويل، فبيننا وبين الصحابة 14 قرنا، 1400 سنة، ولكن عندما تكون تقتدي بهم تحس أنهم أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك وكأنهم يسكنون معك، لأن ذكرهم على لسانك وأسوتهم على مزاجك. فالمسلم يصبر على المشي على خطى الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وانظر كلمة بإحسان، لأن هناك من يتبعهم لكن ليس بإحسان، لا بد من الاتباع للصحابة بالإحسان، كما قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. المهاجرون والأنصار هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قالوا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم الذين جاهدوا معه ونصروه وتحملوا الأذى ونقلوا لنا هذا الدين، فهم الواسطة بيننا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس غرضهم أصحاب الرسول، وإنما غرضهم الإسلام، لأنهم إذا هدموا الواسطة التي كانت بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فقد هدموا الإسلام. فشهودنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الروافض ومن شابههم حالوا بيننا وبين الإسلام بضربهم للصحابة، تبعوا هذه الحيلة، لأن لما يتكلموا في الصحابة ويسقطون الصحابة فيمقتون، إذا كرهوا الصحابة رضي الله عنهم ماذا يبقى حينئذ؟ لا واسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة التي اتبعها الروافض ولحقهم فيها كثير من الفرق الضالة، هذه حيلة شيطانية من أجل إضلال الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ كذلك الشيء بالشيء يذكر، بعض الفرق الضالة وبعض الزعماء الذين يريدون إلفات الناس إلى أنفسهم ماذا يفعلون؟ يضربون العلماء الربانيين، يصفونهم بما وصف به الكفار الرسول عليهم الصلاة والسلام، يقولون مجنون، يقولون ساحر، يقولون متقول، مدع، مجنون وازدجر، يتهمونه ببطانته، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يتهمونهم بالضعف، يتهمونهم بالتخلف، مثل ما قال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هذه سنة عندما يريد أهل الباطل إلفات الناس إلى أنفسهم، فإنهم يتهمون الرسل وورثة الرسل بالجنون والسحر والتقول والكذب، ساحر كذاب مجنون وازدجر، الروافد فعلوا هذا، أهل الضلال وصفوا العلماء بهذا أيضا، يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين. وهذه فكرة مجوسية، فكرة مجوسية سنها المجوس باختلاقهم الرفض والتشيع وإسقاط الصحابة، وبعد ذلك يقول كل الذي رواه الصحابة كله باطل، يبغضون الصحابة للأمة، للأتباع، للأبناء، للأجيال. قال رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب الرسول أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. وهم أهل السنة والجماعة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان، هم أهل السنة والجماعة، أي أهل الطريقة الصحيحة. وهذه هي السنة التي من أجلها كتب هذا الكتاب ويشرحها في هذا الكتاب، هم الجماعة الحقيقية، هم النموذج، هم المثال. أما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون جماعة وإن كانوا عددا كبيرا، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالجماعة من كانوا على الحق، فالذي يقول أنا مع الشيخ الفلاني ومع الحزب الفلاني مع الجماعة الفلانية، هؤلاء ادعاءاتهم بدون دليل، فهم ليسوا مع الجماعة الأولى التي هي الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأنهم قصدهم تقديس زعيمهم وشيخهم ومناضلهم ورفعه فوق الرسول وفوق الصحابة وفوق كذا، بحيث أنك لو تقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت لم تفهم الدين مثل ما فهمه الشيخ. قال رحمه الله: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين هم نقلت الكتاب، هم اللي نقلونا القرآن، وهم نقلت السنة، فليس هو على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. إذا طعن في الصحابة فإذا طعن فيهم بطل نقلهم، يعني لما يسود لك حال الصحابي يقول لك هذا الصحابي كان فيه كذا وكذا، وكل مرة تسمع واحد يدخل على صحابي ويذكر، واحد تكلم في أبي هريرة، واحد تكلم في معاوية، واحد تكلم في عائشة، واحد يتكلم في أبي بكرة، واحد، وكل مرة تجد شيطان من شياطين الإنس يتكلم في صحابي من الصحابة. ولكن الحمد لله هيأ الله لهذه الأمة من أمرها رشدا، فقيد لها علماء يدبون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قصد أعداء الله وأعداء الإسلام إبطال الإسلام، ولكن ضربوه من جهة النقلة بهذه الحيلة الخبيثة، من أجل أن يفصلوا المتأخرين بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين، حتى يسهل عليهم ابتلاء المتأخرين ويسهل عليهم اشترارهم. أما إذا تركوا الناس يرتبطون بالصحابة فمستحيل أن يضيع الإسلام، مثل ما كان السلف رضي الله عنهم لما يؤتى بشيء جديد يقال لهم هذا الشيء كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم كانوا يجهلونه، سؤالان يبطلان كل الباطل ويبينان زيف المبطلين. هذا الشيء كانوا يعرفونه؟ سيقول نعم أم لا، لو قال لا يا ويحه. والسؤال الثاني: هل نشروه أم لم ينشروه؟ سيقول لم ينشروه. سيطرح عليه سؤال ثالث: لماذا لم ينشروه؟ خافوا، كذبوا، خانوا، فتدور الدائرة عليهم. فإذا تركنا الناس مرتبطين بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل على أحد، بل يستحيل اجترارهم وأكلهم واجتياحهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. ضل أي ضاع عن الحق، وابتدع. البدعة ما هي البدعة؟ البدعة كل شيء من العبادة أو الاعتقاد أو الأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن البدعة هو ما أحدث في الدين وهو ليس منه، حاجة متعلقة بالدين ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقلها صلى الله عليه وسلم، حاجة من الدين، سواء من أمور أركان الإسلام أو من الاعتقاد أو أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يكن دليل على أمر متعلق بالاعتقاد أو بأركان الإسلام أو أركان الإيمان فهو ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فديننا كامل الحمد لله، لا نحتاج إلى أحد أن يزيد فيه. الدين الكامل لا يقبل الزيادة. الزجاجة إذا امتلأت لا تقبل الزيادة، ما زاد منها يفيض ويضيع. فلله المثل الأعلى، ديننا كامل أكمله الله بل أتمه، فنأخذ ما أتمه الله لنا ونترك الزيادات والاستحسانات والإضافات والتخرصات. كل مرة واحد يزيد في الدين نقول له: هل قاله الرسول؟ هل كان يعرفه؟ هل قاله؟ مثل ما قال ذاك الشيخ الشامي لأحمد بن أبي دؤاد: هذا الذي تقوله من أن القرآن مخلوق، كان يعرفه الرسول وأبو بكر وعمر؟ لأن بعض الناس يقول: وش فيها هذه كلمة زيادة في الدين واستحسان في الدين؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يكمل القرآن يقول صدق الله العظيم، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق كما قال عنه عبد الله بن مسعود، وهو الصادق المصدوق، هل كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يعرفها أم لم يكن يعرفها؟ هل أنت خير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعبدكم لله وأتقاكم له أنا. ما كاش اللي يعبد الله عز وجل مثلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وما كاش اللي يخاف الله ويتقيه مثلي، وما كاش اللي يعرف ربي مثلي. إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. وفي رواية: إن أعبدكم لله وأتقاكم له أنا. فإذن لا يأتي أحد يقول هذه ما فيها والو، لأن يجي واحد يقول صدق الله العظيم، وجي الآخر يقول وبلغ رسول الكريم، وجي الثالث يقول ونحن على ذلك من الشاهدين، ويجي واحد آخر يجيب قصيدة، ويجي واحد يجيب بيت شعري، حتى يصير الدين فيه الزيادة التي لم يقلها الرسول ولم ينزلها الله في كتابه. إذن هذه هي البدعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: البدعة هي الطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها عبادة الله سبحانه وتعالى، يقصد بها صاحبها المبالغة في التعبد، يعني كأنه يريد أن يعبد الله أحسن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يختم القرآن الكريم ورد عنه أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وشرع لنا أن ندعو الله عز وجل بعد كل عمل صالح، ومن ذلكم القرآن. فإذا لا نخصص شيئا من عندنا ونتعبد الله به ونبالغ في العبادة. قال رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة. إذن ليس هناك بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة، بنصر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يفتتح كلامه كل مرة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: والضلالة أهلها في النار. الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم. فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كمن يستغيث بالأموات ويدعو الأموات ويدعو غير الله وينذر لغير الله، فهذه بدع كفرية. كما أن هناك من البدع الكفرية نفي أسماء الله وصفاته كما فعل الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات ويجحدون الصفات، فهذا كفر بالله والعياذ بالله، لأن الله لأن الجهمية وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون إذن معدوم، يعني هذا الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا معدوم غير موجود، بمعنى أنهم ملاحدة، لأن الموجود لابد له من صفة، حتى ولو تقول خشبة خشبة أو حديدة لها صفات، طول عرض ثقل لون صلابة ليونة قوة ضعف، ولله المثل الأعلى. إذا كنت تثبت لله الوجود فلزاما أن تثبت له الصفات التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجهمية كفار، حكم عليهم العلماء بذلك، قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا إن الله لا يتكلم، شبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم بمعنى لا يكون إلها، هذا هو مفاد قولهم، الله لا يتكلم بمعنى لا يكون إلها. ولذلك وصف الله العجل بهذه الصفة، أنكر على بني إسرائيل عبادتهم العجل بهذه الصفة، قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها، والجهمية يقولون الله لا يتكلم، إذن ليس هو ليس بإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فالعجل الذي اتخذوه ولو كلموه لا يرجع إليهم الجواب، فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وقال إبراهيم لعبدة الأوثان عبدة الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال هل ينفعونكم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهم اعترفوا قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وهو قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. بينما ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، كلما سألوا الرسول كلاما شيئا أجابهم قل لهم كذا وكذا. فالله وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله، ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. والمعتزلة لم يكفرهم العلماء بل ضللوهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.